منا. شغل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد إخوة واحدة بالله نواصل شرح مقدمة رسالة لأبي القيرواني، وكنا قد وقفنا بالأمس على قوله الباعث الرسل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. في هذا الموضوع تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن بعث الرسل، وأن الله تبارك وتعالى بعثهم لإقامة الحجة على الناس، كما قال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإنه أرسلهم مبشرين ومنذرين، مبشرين المؤمنين بالجنة ومنذرين الكافرين من عذاب النار، وهادين الناس إلى صراط الله المستقيم وإلى طريق الله المستبين. وأنزل معهم الكتب وأقام بهم الحجة، فأنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والنبي عليه الصلاة والسلام خصه الله بأمور كثيرة، من ذلك أن الله ختم به الرسل، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. وقال أيضا: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب. ومعنى الحاشر الذي يحشر الناس عند قدمه، والماحي الذي يمحو الله به الكفر، والعاقب أي الذي لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. كما خصه الله عز وجل بكونه مبعوثا للعالمين للثقلين الجن والإنس. قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الناس عامة، ولذلك فقد جاء في الصحيحين: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. والواجب الإيمان بجميع الرسل من سمي منهم ومن لم يسمى. وقد سمى الله 25 نبيا ورسولا، وفي كتابه وكذلك في سنته، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بمن سمي إجماع، فنؤمن بمن سمي تفصيلا، ونؤمن بمن لم يسمى إجمالا. والرسل 313، والأنبياء 124,000، كما دلت على ذلك بعض النصوص الصحيحة. تفضل. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه وتعالى باعث لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر طائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه، فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود. وأن الساعة آتية لا ريب فيها. بين المصنف رحمه الله في هذا عدة مسائل. المسألة الأولى أن الساعة آتية لا ريب فيها، والساعة هي القيامة، وتسمى الغاشية، وتسمى الحاقة، وتسمى القارعة، وتسمى الصاخة، وتسمى الطامة، وكل هذه معاني يوم القيامة، وكل معنى وكل لفظ كلمة تشير إلى معنى من الأهوال التي تشتمل عليها يوم القيامة. فالساعة حق يجب الإيمان به، ولا تأتي إلا بغتة. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ وقال تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. ويقول تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. والآيات في هذا الباب كثيرة، فعلى المسلم أن يعد العدة لها. سئل رجل أو سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله أخبرني عن الساعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. وفي رواية: المرء مع من أحب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث، يقول: فوالله ما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، ولعن الله من أبغضهما وقلاهما. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الله يبعث من في القبور، فالبعث حق، يبعث الله الأرواح والأجساد حيث تنبت الأجساد فتعود إليها الأرواح وتذهب كل روح إلى جسدها، وليس الأمر كما تقول الفلاسفة من أن البعث للأرواح فقط. والذي خلق الأجساد من العدم قادر على إعادتها مرة أخرى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تبارك وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال جل وعلا: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. وقال تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم أشار المصنف، ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى خلق العباد وهو أعلم بأحوالهم، وإنه سيجازي كلا منهم بحسب ما عمل، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وبين رحمه الله أيضا أن الله يضاعف الحسنات لعباده المتقين، كما قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. كما أن السيئة لا تضاعف، وإنما تكتب سيئة واحدة، وهذا فضل من الله ونعمة على المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، يعني عجز عنها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة، ومن هم بسيئة فلم يعملها، يعني عاد إلى الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإنها تكتب له حسنة. ولذلك يمن الله على المؤمنين ويتوب عليهم ويبدل الله عز وجل سيئاتهم حسنة. ثم بين أنه يغفر الكبائر لمن تاب منها، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما يغفر الصغائر إذا لم يصر عليها، ويغفرها بالكفارات ببعض المكفرات مثل الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، كل هذه كفارة لما بينها ما لم تخشى الكبائر. وأما الكبائر إذا وافى بها صاحبها، يعني لقي الله بها مصرا عليها، ومعه أصل التوحيد، فإنه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك ذكر أهل العلم بأن مرتكب الكبيرة الموحد المؤمن تترتب عليه أربعة أحكام. الأمر الأول أنه لا يخرج من حظيرة الإسلام، فهو باق على إسلامه طالما كان موحدا. والأمر الثاني أنه لا يعطى مطلق الإيمان ولا يسلب الإيمان المطلق، بمعنى أنه لا يقال إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، ولا يقال إنه كافر خارج من الدين كما تزعمه الخوارج، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن عاطل، أو نحو ذلك من عبارات أهل السنة. والأمر الثالث أنه إذا مات ولم يتب منها فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والأمر الرابع أنه إذا قدر الله أنه يدخل النار فإنه لا بد أن يخرج منها بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فيخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الملائكة وبشفاعة الصالحين وبشفاعة الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ، ثم يبقى أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط. والمقصود أنهم لا بد أن يكونوا قد ماتوا على التوحيد، وأن عندهم أعمالا لكنها لا تؤهلهم من الخروج. ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. بين المصنف رحمه الله تعالى هنا أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وهذا هو مذهب أهل السنة خلافا لقول المعتزلة الذين زعموا أن وجود الجنة والنار الآن يعد عبثا، ولكن الأدلة واضحة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. فبالنسبة للجنة من أدلة وجودها قول الله عز وجل أعدت للمتقين، أي هيئت لهم، وقوله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يعني روح المؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر. تروح وتغدو في الجنة. وما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من مظاهر او من مما من بعض احوال اهل الجنة. وكونه صلى الله عليه وسلم رأى عنقودا من الجنة عندما كسفت الشمس وكاد ان يأكل منه لكنه لم يتمكن، وقال صلى الله عليه وسلم لو اكلت منه لأكلت منه إلى يوم القيامة. وأما وجود النار قبل أن أنتقل وجود النار، ما ذكره الله من نعيم أهل القبر هو أيضا دليل، وأنه يأتيه من روح الجنة وريحانها هذا دليل أيضا على وجود الجنة الآن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال له أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القطاة بنى الله له بيتا في الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب أربع قبل الظهر وسنتان بعدها وسنتان بعد المغرب وسنتان بعد العشاء وسنتان قبل الفجر أن من حافظ عليهما بنى الله له بيتا في الجنة. والأدلة كثيرة، والأدلة كثيرة تدل بها أهل السنة على أن الجنة موجودة يزيد الله فيها ما يشاء. وأما أدلة وجود النار فمنها قول الله عز وجل أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا، وقوله جل وعلا في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومما يدل لذلك أيضا بعض ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال أهل النار ليلة الإسراء والمعراج، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وقد مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة وأما الثاني فكان لا يستجر من بوله. وأمره المؤمنين بالاستعاذة من عذاب القبر ومن عذاب النار. وما جاء في وصف عذاب أهل القبر مثل ما جاء من حديث البراء بن عازب وغيره مما يدوه، وأنه يأتي صاحب النار من حرها وسمومها إلى قيام الساعة. فهذه أدلة قاطعة وبراهين ساطعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن الله خلق لهم أهلا وخلق لهما أهلا، فالجنة رحمته وأقسم أن له عليها أن له لها عليه ملؤها، والجنة عذابه والنار عذابه، وقد أقسم أن له أن لها عليه ملؤها. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم لأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط حق يجيزه العباد بقدر أعمالهم، تناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويزاد عنه من بدل وغير. ذكر المصنفون ست من أهوال يوم القيامة ستة أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة للفصل بين الخلائق. قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وعقيدة أهل السنة أن الله عز وجل يجيء مجيئا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. وقد أولت الجهمية والمعتزلة وأذنابهم وجاء ربك، أي وجاء أمره أو وجاءت رحمته، وهذا تعطيل للقرآن الكريم ولصفات رب العالمين. ونحن نتعامل مع المجيء كما تعاملنا مع الاستواء وغيره من الصفات، فنقول المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان بحقيقة المجيء واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. ثم ذكر الشيخ الموازين لوزن العباد وأعمالهم يوم القيامة، وهي حق ثابت في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أي النار. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ويقول تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث في صحيح البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والآيات كثيرة في هذا الباب. وقد أنكر المعتزلة والعقلانيون في هذا العصر الميزان والصراط والحوض وغيره من مشاهد يوم القيامة، وهذا باطل ويدل على تكذيبه من القرآن الكريم. ثم ذكر المصنف الكتاب وتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وهو السعيد، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره وهو الشقي. قال الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، أي أن لن يرجع، بلى إن ربه كان به بصيرا. هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قد سجل فيه كل شيء. يقال لصاحبه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأما معنى قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا بالنسبة لمن يأخذون كتبهم بأيمانهم، فإن المقصود العرض وليس المناقشة، لأن من نوقش الحساب هلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعائشة: إنما ذلك العرض، بحيث يقال عملت في يومي كذا كذا وكذا وقد سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم. ثم ذكر المصنف الصراط، والصحيح أن الحوض قبل الصراط، لأنه بعد الصراط ليس هناك حساب. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم، وهو الذي يصب فيه الكوثر الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. ومعنى الفرط أي السابقين، يعني أنا أسبقكم إلى الشرب منه. فيرد عليه الناس وإنه ليذاد عنه أقوام، يعني يمنعون من الشرب منه. فيقول ربي أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل، أي بعدا بعدا لمن غير وبدل. وهو أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يسقيني وإياكم منه. ولكل نبي حوض، وأعظمها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد غلطت الرافضة في فهم هذا الحديث الشريف، فزعموا أن معنى قوله أصحابي أصحابي أن ذلك يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاصروه، لأنهم يعتقدون أنهم قد ارتدوا عن الإسلام، وهؤلاء من أسفه خلق الله، فإن الدين كله ما جاء إلا عن الصحابة. وإذا قلنا بارتداد الصحابة أو بعضهم فأين الدين كله؟ لكنهم أصحاب هوى، كأحوال إخوانهم اليهود والنصارى في تحريف النصوص الشرعية. ومعنى أصحابي أي أمتي، فأصحاب الرجل هم أتباعه، وأما الصحابة فكلهم عدول كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم ذكر الميز الصراط، وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو جسر منصوب على متن جهنم يمر به جميع الناس مؤمنهم وكافرهم. فأما المؤمنون فيمرون عليه مرورا سريعا خفيفا كصلاة يؤديها أحدنا، وأما الكفار فإنهم يكردسون ولا يمرون به ولا يمرون عبره. وهو المراد بقول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم قال مبينا نجاة المؤمنين: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وكان دعاء النبيين يومئذ: اللهم سلم سلم. والناس يمرون به على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من ليس معه إلا نور صغير في أخمص قدميه يضيء تارة وينطفئ تارة، فإذا أضاء مشى وإذا انطفأ وقف. ومنهم من يكردس ابتداء فتخطفه كلاليب جهنم والعياذ بالله. وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ويكمل قول العمل ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. هذه العبارة عظيمة تثنى عليها الخناصر ويعض عليها بالنواجذ، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعريف الإيمان، وأنه قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالقلب. هناك من يعبر تعبير آخر، قول باللسان وتصديق بالجنان، الجنان هو القلب، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والسلف القدامى ومنهم الإمام البخاري والآجري وغيرهم ينقلون أقوال السلف بأن الإيمان قول وعمل، فهل هناك فرق بين من يقول قول وعمل أو من يقول قام قول وعمل واعتقاد؟ والجواب أنه ليس هناك فرق، فإن القول يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وإليكم بيان ذلك. قول القلب هو التصديق واليقين، التصديق واليقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين مع تصديق القلب. قال الله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأما عمل القلب فهو ما لا يؤدى إلا به، كالخشوع والخضوع والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والإخلاص والاستعاذة والنية، وكذلك الخشية والخوف والمحبة والرجاء والإنابة وغيرها من أنواع العبادة التي متعلقة بأعمال القلوب. ويدخل فيه الإيمان بالله ورسوله وملائكته ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما أعمال الجوارح فهي ما لا يؤدى إلا بها، كالصلاة والصوم والزكاة والجهاد والصدقة ونحو ذلك. وأما أعمال اللسان فهي الذكر وتلاوة القرآن والدعاء والكلمة الطيبة ونحو ذلك. فتبين أنه لا فرق بين من يقول الإيمان قول وعمل أو الإيمان قول وعمل واعتقاد. فمن قال إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد خرج من دائرة الإرجاء ومن دائرة الخوارج. ثم إن المصنف بين أن العمل لا يمكن أن يصح إلا مع القول، ولا يصح العمل والقول إلا بنية صادقة خالصة، وأن القول والعمل والنية لا تصح إلا بموافقة السنة. وهي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جزء من العمل. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو جزء من العمل، لذلك فإنه مبني على أمرين: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. تفضل. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. كم. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. ارجع من أول، نكتفي ببعض. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. نقف هنا. وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بكل ذنب. الأولى أن يضيف المصنف كلمة كل، والمقصود أنه ليس كل ذنب مكفر، وإنما المكفرة ذنوب معينة كالاستهزاء بالله ورسوله، وسب الدين، وسب الله ورسوله، وكذلك الشرك والنفاق الاعتقادي، ومن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام العشرة المعروفة. أما إذا كان قد ارتكب ذنبا دون ذلك فإنه لا يكفر به. والذين يكفرون بكل الذنوب هم الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب النار، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأنهم يقتلون أهل الأوثان وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم شر الناس تحت أديم السماء. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهم موجودون في هذا العصر يتمثلون في من يستحلون دماء المسلمين وأموالهم، أو يحرضون عليها، أو يستبيحونها بأي شكل من الأشكال. والذي سماهم كلاب النار هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. نعم. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. ذكر هنا عدة مسائل. المسألة الأولى أن الشهداء عند ربهم يرزقون، وهي حياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله، كما أن الأنبياء أحياء حياة برزخية أيضا لا نقيسها بالحياة الدنيا، وإنما هي حياة لا يعلم كيفيتها إلا الله. نؤمن بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، كما قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. كذلك الأنبياء، وتلك الحياة حياة لا يعلم كنهها ولا كيفيتها إلا الله. ثم بين أن الناس يفتنون يوم القيامة، يفتنون في قبورهم، وذلك بإرسال الملكين منكر ونكير، فالذين اللذين يسألانهم قائلين: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيجيب المؤمن ولم يجب الكافر، وينعم المؤمن ويعذب الكافر. وارجعوا إلى هذا كله في حديث البراء بن عازب الطويل الذي وصف هذه الأحوال. نسأل الله أن يعيننا وإياكم إذا قدرها الله علينا. نعم. وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك ذكر أن أرواح المؤمنين منعمة، وأن أرواح الكفار معذبة، وهذا قد تقدم لنا من أن أرواح المؤمنين نسمة تعلق في شجر الجنة، ولا يجوز أن يحدد مكانها كما يقوله بعض الناس. وأما أرواح الكفار فإنه يأتيها من حر جهنم وفيحها وسمومها إلى قيام الساعة. نعم. وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما تجرى بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج، ويظن بهم أحسن المذاهب. نعم. القرون الثلاثة هي خير القرون من هذه الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، وفي رواية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أي قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين. فهؤلاء هم خير القرون وأفضلها، وأفضل القرون على الإطلاق هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين بهم قام القرآن، وبه قاموا، وبهم نطق القرآن، وبه نطقوا، وقد أثنى الله عليهم في كتابه وتمدحهم، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فيجب علينا أن نجلهم وأن نحترمهم وأن نعتقد خيريتهم وأن نعتقد أنهم جميعا عدول. وقد أثنى الله عليهم في كتابه، قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أحصروا الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء من؟ المهاجرون. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء من؟ الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء من؟ التابعون، أو من جاء بعد المهاجرين والأنصار من الصحابة، ويدخل فيهم التابعون بإذن الله تبارك وتعالى من حيث الثناء العام. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكننا أن نحصر الآيات والأحاديث الواردة في فضل الصحابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا أحد. ويمكن أن نلخص ما يجب أن نعتقده تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرة أمور. احفظوها جيدا. الأمر الأول أنهم خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم خير هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنهم جميعا عدول بلا استثناء، أن الصحابة جميعا عدول بلا استثناء. وثالثا أنهم هم الذين فضلهم الله على سائر الأمة بنص الكتاب والسنة. وثالثا رابعا وجوب الترضي عنهم بلا استثناء، فإذا ذكر أحدهم نقول رضي الله عنه كما ترضى عنهم في كتابه سبحانه وتعالى. خمسة وجوب محبتهم وموالاتهم واحترامهم، فيجب أن نحبهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم وممن جاء بعدهم. ستة سبعة ستة، وجوب تلقي الدين عنهم، فالدين يؤخذ عنهم لا عن من سواهم، وما جاء عن طريق عن غير طريقهم فهو مردود. ثامنا وجوب سابعا وجوب الكف عما شجر بينهم، وجوب الكف عما شجر بينهم من فتن حصلت بسبب بعض المغرضين من أمثال عبد الله بن سبأ عليه لعائن الله، وما حصل في صفين والجمل وما إلى ذلك، فيجب الكف عن هذا الخوض في هذه الأمور، ولا نستمع إلى الروايات الباطلة التي تسيء إليهم مثل رواية أبي مخنف والكلبي والواقدي وروايات تاريخ المسعود واليعقوب الرافضيين، وما يروى من قصص باطلة في بعض كتب الأدب مثل بعض القصص التي تنسب إليهم زورا وعدوانا في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني الرافضي. تاسعا نقول ثامنا التماس العذر لهم فيما أخطأوا فيه، فهم أولى من يلتمس لهم العذر، لأن العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن دونهم يخطئون ويصيبون، واعتقاد أنهم مأجورون سواء أخطأوا أم أصابوا، لأنهم لا يتكلمون إلا عن اجتهاد. والأمر التاسع وجوب تقديم أقوالهم على أقوال غيرهم عند عدم وجود النص، يعني هم أولى من يؤخذ بأقوالهم، لأنهم هم الذين تلقوا الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة. والأمر العاشر سلامة القلب لهم وتحريم سبهم أو إيذائهم بأجب الغمز أو اللمز، لأنهم الصفوة المختارة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. فيجب علينا أن نطبق هذه الأمور وأن نهجر أي مجلس يوجد فيه غمز أو لمز لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نجتنب الكتب وأن نتجنب الكتب التي تسيء إلى أصحاب رسول الله حتى وإن كان صاحبها يدعي أنه من أهل السنة، مثل كتب في ظلال القرآن أو العدالة الاجتماعية أو غير ذلك من الكتب التي كتبها بعض الكتاب الجهلة المبتدعة، فعلينا أن نحذر من ذلك كله. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. تضمنت هذه الخاتمة أربعة مسائل. المسألة الأولى وجوب طاعة ولي الأمر المسلم، لأن طاعته من طاعة الله، والطاعة تكون بالمعروف، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وحتى وإن لم يطع في ما أمر به من معصية فإن ذلك لا يلغي بقية حقوقه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. ويقول صلى الله عليه وسلم: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. ويقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والعسر واليسر والميشط والمكره، وعلى آثرة علينا، حتى لو وجدنا ظلما، يعني حتى لو وجدنا ظلما، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يقول صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن أخذ مالك أو ضرب ظهرك. ويقول عليه الصلاة والسلام عندما سئل أن هناك ظلمة، قال: أعدوا لهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. فيطاع في حدود طاعة الله، ويجاهد معه ويصلى خلفه، ويجتهد في الدعاء له، لأن بصلاحه صلاح الأمة. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. والمسألة الثانية اتباع السلف الصالح ومحبتهم وموالاتهم والاجتهاد في ذلك وعدم التفريط في منهجهم والانتماء لهم والاعتزاء لهم، يعني الانتساب للسلف. يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول حذيفة رضي الله عنه: عليكم بالعتيق، أي ما كان عليه السلف، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عبد الله بن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فتمسكوا بهديهم واتبعوهم فإنهم على الهدى المستقيم. ثم بين المصنف رحمه الله أخيرا أو قبل الأخير تحريم الجدال، لا سيما الجدال بالباطل، لأن الجدال من صفات الكفار والمشركين. قال الله عز وجل: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في أعلى الجنة، لمن ترك المراء ولو كان محقا. حتى مع المخالف لا تجادل إلا بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالواجب علينا البعد عن أهل الجدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا الجدل. ولذلك تجد كثيرا من أهل الباطل يجادلون بشبه خطيرة بعيدة عن هدي الكتاب والسنة، فاحذرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم حذر أخيرا من البدع كثيرها وقليلها، دقيقها وجليلها، كليها وجزئيها، مركبها وبسيطها. المركب القليل، المركب الكثير المضاعف، والبسيط القليل، حقيقيها وإضافيها. فالواجب علينا البعد عن البدع بدع، ولا يقال إن هناك بدعة سيئة وبدعة حسنة، فإن هذا اللفظ من ابتداع المبتدعين. فعليك بلزوم السنة والبعد عن البدعة والرجوع إلى الله عز وجل فيما اختلف فيه حتى نسلم من البدعة. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والبدع يا عبد الله خطيرة، تظهر الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، وصاحبها يفعل الباطل يظن أنه على خير وهو على شر. قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال الإمام مالك، قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خال رسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وما قف على قوم بدعة إلا وذهبت منهم سنة. فاحذروا من البدع كلها، وابتعدوا عنها وعن أهلها، تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ختم المصنف رحمه الله بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكثروا من الصلاة والسلام عليه. وهذا دأب السلف، يبدأون بمثل ذلك ويختتمون بمثله، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أجر عظيم. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها صلى الله عليه بها عشرا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمعهم على التوحيد، اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد، اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد تم الفراغ من شرح رسالة ابن أبي زيد، من شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة، في بعد ظهر يوم السبت الموافق للعاشر من شهر شوال سنة 34 و400,000 للهجرة النبوية، في مسجد التوحيد بمدينة برغامو بدولة إيطاليا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وبما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.